لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب إجلاء اليهود من الحجاز. قال: باب إجلاء اليهود من الحجاز. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. ثم قال في الباب الذي بعده: قال: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، حتى لا أدع إلا مسلما. هذان البابان يتعلقان بمسألة واحدة، وهي إخراج اليهود والنصارى من أرض جزيرة العرب، من أرض جزيرة العرب. وأرض الجزيرة أو جزيرة العرب هي الأرض التي يحدها شرقا الخليج العربي، وجنوبا البحر أو يعني المحيط الهادي، وشمالا البحر الأحمر، وأسف غربا البحر الأحمر، وشمالا بلاد الشام. هذا هو محيط الجزيرة العربية، وهذه الجزيرة عاش فيها العرب على مر الزمان، ثم جاء الإسلام وأيضا العرب موجودون فيها، ولكن كان قد دخل إلى جزيرة العرب من ليس منها من غير العرب، وهم اليهود والنصارى. فبعضهم سكن اليمن وبعضهم سكن أرض الحجاز، يعني المدينة وما حولها من البلاد. فلما كان ذلك وجاء الإسلام فرفضوا الإسلام، فرفضوا الإسلام، كان ما كان من معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان من اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، وأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه في المدينة وما حولها. ثم تطورت الأحوال، ويعني مر الزمان، فغدر من غدر منهم وخان من خان منهم، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غدرهم هذا. وتعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأمر المسلمين بذلك وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فكان هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته متمثلا في بعض هذه الأحوال التي جاءت بها الأحاديث هنا. ثم بعد ذلك أكمل الصحابة ذلك، وكان ذلك آخره في عهد عمر رضي الله عنه، فإنه أخرجهم من يعني المدينة ومن الجزيرة بعدما كانوا في خيبر على الأرض والزراعة. وهذا أو هذان البابان يتناولان هذه المسألة يعني أو نتناول من خلالهما هذه المسألة بكل ما يتعلق بها ولا سيما وأن هذه المسألة مسألة فيها من الأحكام الخطيرة في الحقيقة، يعني ما ينبغي الوقوف عليه يعني هذه الأحكام الخطيرة مثل مثلا هل يجوز وجود بعض اليهود أو النصارى في الجزيرة، أو هل يجوز مثلا إبقاؤهم بعهد أو جزية ونحو ذلك. طيب لو يعني بقى اليهود والنصارى أو بعضهم في بعض بلاد المسلمين سواء الجزيرة أو غير الجزيرة وكانوا يدفعون الجزية ثم امتنعوا عنها، ما حكم ذلك مثلا؟ ما هي الصور مثلا التي ينتقد بها عهد الذمي وينقض بها عهده وعليه يصير حربيا، عليه يتحول إلى حربي؟ فهذا يظهر من خلال الأحاديث، ثم نتناول ذلك بتفصيل إن شاء الله تعالى. قال: باب إجلاء اليهود من الحجاز. وهنا بوب النووي باليهود بخلاف الباب الذي بعده، قال: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هنا قال: باب إجلاء اليهود من الحجاز، لأن الحجاز جزء من الجزيرة، وهو الذي كان اليهود يسكنون فيه مع المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا الحديث، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهود بني النضير وقريظة كان يسكن المدينة من اليهود أربعة قبائل، المدينة وما حولها يعني أربعة قبائل. القبيلة الأولى هي بنو قينقاع، القبيلة الثانية هي بنو النضير، القبيلة الثالثة هي بنو قريظة، وهؤلاء كانوا داخل المدينة أو في تخوم يعني المدينة. أما خيبر فكانت خارج المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم، ووجد أن لهم قوة ولهم شوكة ونحو ذلك، وكانت المصلحة عدم الصدام معهم في هذا الوقت، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبوا. فتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمور معينة، في جملتها أن يكون هناك نوع من الحلف والتحالف العسكري فضلا عن عدم الخيانة وكذا ونحو ذلك. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم عوض مال يعني جزية أو نحو ذلك، لأنه ابتداء لم تكن شرعت الجزية، فضلا عن أن الوقت والزمان لم يكن يعني يستطيع فيه المسلمون هذه المسألة. ولذلك لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود جزية، ولكن صالحهم صلى الله عليه وسلم وسالمهم على شروط معينة، جملتها أن يكون هناك نوع من الحماية المشتركة بين يعني الفريقين ضد من يحاول أن يعتدي على يعني المدينة. لكن اليهود هم اليهود غدروا، فكان أول من غدر كان يهود بني قينقاع، فلما كان ذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدهم غدر يهود بني النضير فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك غدر يهود قريظة، وكانوا أشد اليهود غدرا، لأنهم هم الذين أعانوا الأحزاب وخرجت منهم الوفود التي ألبت العرب والأحزاب على المسلمين. فلذلك لما كان ذلك كانت هذه خيانة شديدة منهم، كيف وهم يعيشون مع المسلمين في الداخل ثم يغدرون بهم ويتحالفون مع أعدائهم من الخارج، بل ويتفقون مع الأعداء على ضرب المسلمين من الظهر. الأعداء يكونون من الخارج واليهود الأحزاب من الخارج واليهود من الخلف ويكون المسلمون بينهم كما يقولون يعني بين فكي رحى حيث أنه يتم القضاء على المسلمين ويقضى على الإسلام. ولذلك كانت خيانة بني قريظة من أشد الخيانة، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأمنهم وخرج لملاقاة الأحزاب ولم يترك في المدينة إلا الصبيان والنساء، ومع ذلك غدروا. فلما كان ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم بعدما انتهى من الأحزاب، وانتهى الحصار بقتلهم مقاتلاتهم وسبي ذراريهم ونسائهم. هذا الذي يعني به انتهى أمر قريظة ملخصا. قال: فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة. أقر قريظة يعني ترك قريظة في المدينة، ومن عليهم لم يخرجهم مع من أخرج يعني من اليهود من بني النضير حتى حاربت قريظة. قريظة هذه صارت هي يعني مجمع الفتن وبؤرة الفتن، يجتمع فيها من يجتمع من اليهود يعني المؤامرات ضد المسلمين. قال: حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. وأما حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعوا إلا مسلما. هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم متكرر، حتى أنه كان في آخر حياته وفي مرض موته كان من وصاياه صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ولذلك تكلم العلماء في مسألة يعني دخول اليهود والنصارى أو الكفار عموما جزيرة العرب، فالعلماء على وجوب إخراج يعني الأكثر على وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، يعني الإخراج الذي يراد به ألا يتوطنوا جزيرة العرب، ألا يتوطنوا جزيرة العرب، لا تكون جزيرة العرب لهم وطن يتوطنون فيه. أما أن يكونوا عمالا أو يكونوا خداما أو نحو ذلك أو يدخلوا لمصالح أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وإلا فقد كان في المدينة وغيرها من بلاد الجزيرة كان فيها من فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر رضي الله عنه شيئا من ذلك. وكان هناك بعض اليهود يهود خيبر حتى أجلهم عمر، وكان بعض الخدم والعبيد وكذا من غير المسلمين. فلذلك فالعلماء يتكلمون في مسألة الإخراج، يعني ألا يكون لهم في الجزيرة وطن يستقرون فيه، ولا يجوز أن يكون لغير المسلمين وطن في الجزيرة العربية يستقرون فيه، لأن هذه الجزيرة هي أرض الإسلام الأولى، هي أرض الإسلام الأولى والتي انتشر منها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين ألا يدخلها الكفار ويعيشوا فيها بعدما علا عليها يعني الإسلام. لكن هنا تأتي معنا أحكام في الحقيقة مهمة جدا نريد أن نتعرض لها، وهي الأحكام المتعلقة بعقد الذمة. عقد الذمة يعني لو نظرنا إلى الحديث الأول باب إجلاء اليهود من الحجاز، قال أن عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة إلى آخره. لما كانوا قبل الحرب كانوا أهل ذمة، أو معاهدة أو مسالمة ونحو ذلك، يعني لهم عهد عند المسلمين. فلما حاربوا تحولوا إلى وصف آخر، وهو ماذا؟ الحربيين، تحولوا إلى وصف الحربيين. وعليه أول يعني شاهد في هذا الباب في الحقيقة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، فيه أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا، أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا، تحول من وصف العائل الذمي أو وصف المعاهد أو نحو ذلك إلى وصف ماذا؟ حربي. والحرب هذا مهدر ليش؟ مهدر الدم، مهدر الدم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وجرت عليه أحكام أهل الحرب، يعني هذا الحربي تجري عليه أحكام أهل الحرب، يعني إن يجوز قتله ها، ويش كذلك، ويجوز أسره، ويجوز المن عليه، ويجوز استرقاقه، تجري عليه أحكام أهل الحرب. أيضا تكلم العلماء في مسائل مثلا كمسألة دفع الجزية إذا امتنعوا عنها، مسألة إذا سبوا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ارتكبوا شيئا يقدح في الإسلام، يقدح في الإسلام، أو يغدرون بالمسلمين مثلا. يعني هنذكر بعض كلام العلماء كذا جمعته في يعني ملخص أقرأه عليكم، لأن المسألة هذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا، ولا سيما أننا نتعرض لمثل هذه المسائل حتى في حياتنا الآن برغم عدم وجود يعني لا جزية ولا غيره، لكن هي أحكام أيضا لابد من ضبطها. فاتفق الفقهاء على أن عقد الذمة ينقض بقتال أهل الذمة للمسلمين واللحاق بدار الحرب. يعني اتفاق أهل العلم على أن عقد الذمة ينقض بالقتال، أن يقاتل المسلمين فيتحول من ذمي إلى ماذا؟ حربي، أو أن يلحق بأهل الحرب، يلحق بأهل الحرب يعني بين المسلمين ودولة ثانية أو بلد أخرى حرب، فيلحق هو بهذه البلد، يروح يقعد في البلد دي أو يعيش مع البلد دي أهل الحرب دول، فيتحول بذلك إلى حكم الإيش؟ الحربي، يتحول إلى حكم الحربي، لأنهم بذلك صاروا حربا علينا، فلا يفيد بقاء العهد بعد ذلك، لأن المقصود من عقد الذمة دفع الفساد بترك القتال، فإذا فات المقصود منه كان باطلا. يعني عقد الذمة ده أكبر مصلحة منه ماذا؟ دفع فسادهم بعدم إيش؟ القتال، بعدم القتال، إن هم لا يقتلونا ولا احنا نقتلهم ويدفعوا الإيش؟ الجزية، أو حتى أحيانا ما يكونش فيه جزية، ممكن يكون فيه نوع من المسالمات أو المعاهدات من غير مال، من غير مال، فهذه المسالمات أو هذه المعاهدات أو نحو ذلك تكون على غير مال. نعم. طيب المسألة بقى اللي احنا أشرنا إليها هي مسألة الامتناع عن دفع الجزية، الامتناع عن دفع الجزية. ماذا لو امتنع الذمي الذي يؤدي الجزية عن أداء الجزية؟ هل يتحول بذلك إلى حربي أم لا؟ هل ينقض يعني عهده بذلك أم لا؟ ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه ينقض عهده، يمتنع عن دفع الجزية، فالجمهور على أنه ينقض عهده. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو الذي قال لا ينقض عهد. طيب لماذا قال هذا؟ طيب الاستدل به أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الغاية التي ينتهي إليها القتال هي التزام الجزية لا آداؤها، والالتزام باق فلم يطرأ على العهد ما يبطله. هو أبو حنيفة رحمه الله أو الأحناف بيقولوا إنه المراد الغاية يعني من الجزية أن ينتهي إليها القتال، التي ينتهي إليها القتال هي التزام الجزية لا أداؤه، إن هو ملتزم بالجزية حتى وإن لم يؤديها، حتى وإن لم يؤديها. لكن في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر، ورد الجمهور على ذلك بأنه لا فائدة في الالتزام من غير وفاء، لا فائدة في الالتزام من غير وفاء. الله، انت ملتزم بالجزية ازاي وفي نفس الوقت ايش ممتنع عن الاداء، ممتنع عن الاداء؟ وهذا يخالف قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأن الله جل شأنه إن كان مراده بقوله تعالى عن يد يعني الانقياد فالامتناع من أداء الجزية، يخالفه، يخالف الانقياد. وإن كان مراده التسليم باليد فالامتناع يخالفه أيضا، فثبت بذلك أن الامتناع من أداء الجزية يعتبر نقضا للعهد وهو الراجح. يعني قول جماهير أهل العلم أنه إذا امتنع عن أداء الجزية فعند ذلك ينتقد عهده، ينتقد عهده. لكن يا اخوانا بنكرر دائما، فرق بين بعض الاحوال التي يجوز فيها يعني المسالمات او المعاهدات على غير مال، ويكون هذا عهد ايضا، وهذا يكون عهد ايضا، يعني له عهد. هذا الكافر له عهد ويحفظ دمه وماله بهذا العهد ولو كان من غير مال، ولو كان على غير مال. فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من العرب واليهود لما دخل المدينة معاهدات ومصالحات على غير مال. يعني قد يكون حال المسلمين يعني لا يقدرون به على فرض المال، أو المصلحة تقتضي عدم فرض الإيش؟ المال، الجزية، فيصالحهم على غير مال، على غير مال. فإن كانت المصالحة على مال يبقى لو نقضوا، لو أنه امتنعوا عن هذا المال فالراجح هو ماذا؟ ها؟ نقض عهدهم. لو كانت المصالحة على مال فامتنعوا عن دفع هذا المال يبقى هذا نقض للإيش؟ للعقد، نقض للعهد. طيب، المسألة الأخرى أيضا التي أشرنا إليها: إذا ذكروا الله أو القرآن أو الرسل أو الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء، هل ينتقد عهدهم؟ هذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء. يعني لو واحد ذمي أو معاهد أو نحو ذلك سب الدين مثلا، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب الله عز وجل، أو استهزأ بدين الإسلام مثلا أو نحو ذلك، فهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء: هل ينتقد عهده؟ يعني هيتحول من صاحب عهد إلى حربي؟ يتحول من هذا إلى هذا؟ نعم. فأيضا هذه المسألة التي يعني لو ذكروا الله أو رسله أو القرآن بسوء مما لا يقرون عليه، فالأحناف أيضا خالفوا فيها وقالوا لا، لا ينتقد الإيش؟ العهد. والمالكية قالوا ينتقد مطلقا، إذا سبوا الله أو سبوا الرسول أو سبوا يعني دين الإسلام أو تشريع من تشريعات الإسلام أو نحو ذلك، فالمالكية يقولون ينتقد مطلقا. والإمام أحمد رحمه الله مروي عنه روايتان، مروي عنه روايتان، رواية أنه ينتقد ورواية أنه لا ينتقد. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن اشترط عليهم ذلك فينتقد. احنا ليه يا اخوانا بنقف معكم بالتفصيل هذا؟ لأنها مسألة دقيقة ومهمة وخطيرة، مسألة دقيقة ومهمة وخطيرة. فالإمام الشافعي رحمه الله بيقول إنه إذا اشترط عليهم ذلك، يعني ماذا؟ لو عند العهد متعامل معهم مثلا عقد ذمة أو نحو ذلك، اشترط عليهم ألا تسبوا دين المسلمين أو تسيئوا إلى شرائع المسلمين أو تسبوا رسول المسلمين أو نحو ذلك، فإن فعلوا انتقد إيش؟ عهده. يبقى مفهوم كلام الإمام الشافعي، طب لو ما اشترطش عليهم ما ينتقدش عهده. إذن في خلاف بين الأئمة الأربعة في مسألة نقض عهد الذمي إذا سب الله أو سب رسول الله أو سب يعني شريعة من تشريع الإسلام أو نحو ذلك. طيب، الإمام حنيفة رحمه الله تعالى لما قال لا ينتقد عهده، حتى لو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تتصور كده الإمام حنيفة بيخالف وخلاص مثلا ولا عنده دليل على ذلك؟ يبقى عنده هو بيستدل به حتى لو كان هذا الدليل يعني مرجوح أو نحو ذلك، لكن يستدل. فمما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أنها تروي أن نفرا من يهود مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، يعني الموت، فقالوا السلام عليك. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمع ما قالوا؟ فقال قد قلت وعليكم. انت ما سمعتيش اللي انا قلته، يعني انا كمان قلت وعليكم. ان كانوا يقصدون بالسام الموت يبقى ايش؟ يبقى وعليكم. يقول ولا شك ان هذا سب منهم، ده كلام الامام ابو حنيفه بيقول ولا شك ان هذا سب منهم، سب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان نقضا للعهد لقتلهم لصيرورتهم حربيين. الإمام حنيفة بيقول لو كان ده ينقض العهد بتاعه لكان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ساعتها أمر بقتلهم في هذا الوقت. ده استدلال الإمام حنيفة إنه عهده مش هينتقد، هيعاقب. مش معنى كلام الإمام حنيفة إنه مش هيعاقب، يعاقب، لكن هل ينقض عهده ولا لا؟ هي دي المسألة. يعاقب يعني المسلمين يعاقبوه، يسجن، يضرب، كذا، لأنه سب دين المسلمين أو اعتدى على حق من حقوق المسلمين أو نحو ذلك. لكن هل ينقض عهد ولا لا؟ هذا هو اللي عليه الإيه؟ الكلام بين الأئمة. والمقصود بكلمة ينقض عهد يا أخوانا يعني ماذا؟ ها؟ أنه يتحول من وصف الذم أو المعاهد إلى وصف الإيش؟ الحربي. هو ده المقصود هنا. ما كان هذا معاهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عهد بينهما بين النبي صلى الله عليه وسلم، عهد. واستدلوا أيضا لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتلهم. ولذلك طيب هنا لماذا لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك العقوبة لمصلحة أعظم، لمصلحة أعظم، وهي أن ظروف الوقت والزمان والحال كانت لا تسمح بهذه المسألة، أو أن المفسدة ستكون إيش؟ أكبر بذلك، وهكذا. واستدلوا أيضا بأن فعل ذلك كفر من صاحبه. كلام لأبو حنيف بيقول إن ده كفر من صاحبه، مش كده؟ اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ يبقى كافر، وهذا كفر من صاحبه. والكفر المقارن للعقد لا يمنعه، هو أصلا هو إيه؟ كافر. فلو كان نقض العهد بالكفر، طب ما هو اصلا ايه؟ كافر. ده هو معاهد في بيننا وبينه عهد عشان هو كافر، فهو اصلا لما سب النبي صلى الله عليه وسلم هو هيقال كفر، ما هو كافر اصلا. نعم. فالطارئ لا يرفعه. واستدل على النقد بذلك عند المالكية، واستدل على النقد بذلك او استدل على النقد بذلك عند المالكية مطلقا. والحنابلة على إحدى الروايتين عن أحمد، والشافعي عند اشتراط النقد به بأن من فعل ذلك قد أخل بعقد الذمة ولم يفي بمقتضاه، وهو الأمن من جانبه فبطل عهده. واستدل الحنابلة على عدم النقد للرواية الثانية، والشافعي في حالة عدم اشتراط النقد به بأن مقتضى العقد من أداء الجزية والتزام أحكام المسلمين والكف عن قتالهم باق، فوجب بقاء العهد. يعني الرواية الثانية على الإمام أحمد وقول الشافعي أنه لا ينقض إلا إذا اشترط، يعني في حالة ما كانش اشترط مش هينقض. ليه؟ لأن هم لا يزالوا بيأدوا الجزية، اللي هو سب مثلا الله أو سب رسوله أو نحو ذلك، لا يزال بيأدي الجزية، لا يزال لا يقاتل المسلمين. فالأحكام دي هي الأساسية جدا في عقد الإيش؟ الذمة، وعليهم فالعلماء يختلفون في هذه المسألة. أنا أردت سرد هذه المسألة بهذه الطريقة برغم أنها قد تضطرب في فهمها، لبيان أولا أن هذه المسألة مختلف فيها إيش بين العلماء، مختلف فيها بين العلماء. لماذا؟ لأن البعض أحيانا يريد أن يلزم الكل بإيش؟ بمذهبه، يريد أن يلزم الكل بمذهبه على أي رأي من الآراء. يعني مثلا من رأى أن الذمي إذا فعل ذلك فإنه ينقض عهده ويقتل، فإنه يرى أن من قال بخلاف قوله هذا مضيع للدين ومفرط وكذا ونحو ذلك وهكذا. والعكس، من رأى أنه لا يقتل ينظر إلى ربما من يقول أنه يقتل أنه داعشي وإرهابي وكيت ونحو ذلك. ولذلك هذه المسألة من حيث الأمانة العلمية مطروحة بين العلماء وموجودة في كلام العلماء، ومنهم من يقول بالنقد المطلق، ومنهم من يقول بعدم النقد المطلق، ومنهم من يقول بالنقد بالإيش؟ بالشرط، إذا اشترط عليهم ذلك، إذا اشترط عليهم ذلك. المسألة مسألة ثالثة، ودي أيضا مسألة مهمة جدا أيضا، وهي ماذا لو يعني كان بصورة أخرى مخالفة الذم أو المعاهد بصورة أخرى، بصورة أخرى غير مسألة عدم دفع الجزية أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب يعني دين المسلمين أو نحو ذلك. مثال لأمور أخرى، يعني كقطع الطريق والزنا بمسلمة حرة أو التغرير بها بإيهامها أنه مسلم فتزوجها فظهر أنه كافر، وغصب المسلمة الحرة على الزنا، وقذف المسلم وفتنته عن دينه ونحو هذه الأشياء. مثلا لو الزمي أو المعاهد فعل هذه الأشياء، قطع الطريق مثلا، وقف يقطع طريق على الناس، إنسان رجل زمي أو معاهد، أو زنى بامرأة مسلمة حرة، أو غرر بامرأة مسلمة وتقدم للزواج منها على أنه مسلم، ثم بعدما بنى بها ودخل بها بان أنه إيش؟ كافر. أو اغتصب امرأة مسلمة زنى بها، هل هذا ينتقد عهده أم لا؟ هذه أيضا مسألة مطروحة بين العلماء. فهذه المسألة يعني من العلماء من قال أنه لا ينقض عهده، ولكن طبعا هيعاقب بمقتضى الجريمة، بمقتضى الجريمة. بما على سبيل المثال قطع الطريق، هذا فيه ماذا؟ عقوبة ماذا؟ الحرابة. فيقولون يعاقب بمقتضى الحرابة وليس بنقض العهد. هتقول أنت طب ما الحرابة يقتلوها؟ لا أبدا، ما في أحوال في الحرابة تتعدد، ممكن يقتل في حال، وممكن يقطع في حال، وممكن يسجن في حال، وهكذا. طب لو زنى بالمرأة المسلمة أو غرر بها أو اغتصب بامرأة مسلمة مثلا، فهناك خلاف بين العلماء. لكن في الحقيقة في هذه الصور، في هذه الصور والصورة السابقة اللي هي مسألة أيضا سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن أو نحو ذلك، فيعني نميل والله أعلم إلى أنه لو أن ذلك كان فيه انتهان وانتهاك لجماعة المسلمين، بحيث أن هذا أثر على جماعة المسلمين، لأنه ده في استهزاء واستخفاف بالدين، سواء السب أو الاعتداء على المسلمات أو غصب المسلمات أو نحو ذلك، فإنه ينقض بذلك، فإنه ينقض بذلك. لماذا؟ لأن هذه الصور كلها في الحقيقة تنافي كونه ماذا؟ صاغرا، تنافي كونه صاغرا. والله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وتنافي أيضا كونه التزم أحكام الإسلام، لأن عقد الذمة يعني عمدة ما يعاهد عليه الذمي أن يلتزم إيش؟ أحكام المسلمين، أن يلتزم أحكام المسلمين. يعني في كل تعاملاته خارج نطاق يعني مأذويه يلتزم بأحكام الإسلام، أما فيما بينهم فأحكامهم هي التي تحكمهم، أما كل تعاملات خارج زويه وفئته فإنه يلتزم فيها بأحكام الإسلام. وإذا كان هذا فإن هذه الأمور تنافي أحكام الإسلام، وهي مسألة سب الله أو سب الرسول أو سب الشرائع الإسلامية أو الاعتداء على المسلمين بقطع الطريق أو الزنا بالمرأة المسلمة المعروف أنها لا تحل له أو اغتصابها أو نحو ذلك. فهذا كل والله أعلم، يعني لعله يعني يقوي القول بأنه ينتقد العهد، وهو قول المالكية ينتقد عهده بذلك مطلقا، يعني أنه إذا فعل هذه الأشياء فينتقد عهده، ولا سيما إذا كانت هذه الأشياء تبعث. ثم قال: باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. باب جواز باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله. وربما قال: قضيت بحكم الملك. باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، ويشير إلى ما جاء في الحديث. وحكاية الحديث بإجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر قريظة لخيانتهم، فإنهم قد خانوا المسلمين وكان لهم عهد، وهم الذين خرجت منهم الوفود اليهودية التي ألبت العرب وقبائل العرب على المسلمين، وهم الذين تمالؤوا من الداخل لضرب المسلمين من الخلف كما سبق. ولذلك لما انتهت معركة الأحزاب رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب من على حدود المدينة، يعني عند الخندق، رجع إلى المدينة قرب صلاة الظهر فخلع النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب، ويعني المسلمون دخلوا بيوتهم ليرتاحوا. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لأمة الحرب وعلى وجهه الغبار وقد وقف خارج باب المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخلعت لأمة الحرب؟ إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب إلى هذه الساعة، وإن الله يأمرك أن تخرج إلى قريظة. دول على طول تخرج لهم تقتلهم على طول، وإن الملائكة تسبقك إلى هناك لتزلزل قلوبهم، أو كلمة نحوها، وإني سابقك إلى هناك، يعني إحنا هنسبقك وإنت تيجي بقى إنت وجيش المسلمين بعد كده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي في الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فجعل الناس يتجهزون ويخرجون، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحاصرهم، واشتد هذا الحصار وكانت حصونهم منيعة، واشتد هذا الحصار حتى تعرضوا يعني الخوف والرعب الذي ألقاه الله تعالى في قلوبهم. فلما كان ذلك نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحالهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد، هذا على قول بعض العلماء. والمشهور أنهم سألوا حباب بن المنذر رضي الله عنه، وكان حليفا لهم، أبو الحباب بن المنذر رضي الله عنه وكان حليفا لهم يعني في السابق يعني، فسألوه وقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم في داخل الحصن أن يرسل إليهم أبا الحباب ليستشيروه. فدخل أبو الحباب حصنهم فلما رأوه قابلوه وأجهشوا يعني بالبكاء، والأطفال تبكي والنساء تبكي وكذا ونحو ذلك، يسترقون به قلب أبي الحباب رضي الله عنه. وبالفعل رق لهم أبو الحباب ابن المنذر، فسألوه عن ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينوي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به. وكان هذا الأمر ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم شدد على المسلمين ألا يعلنوه، وهو أنه سيقتلهم. فلما كان ذلك أشار أبو الحباب إليهم هكذا وكأنه هو يعني كان عنده تردد، ولكن لما رأهم يبكون ويصرخون وكذا، واللي يمسكوا من دراعه واللي يمسكوا من رجله واللي عيط واللي، فرق لهم فقالوا ما ينوي محمد أن يفعل بنا؟ فقال هكذا، فعلموا أنه ليش القتل أو الذبح. فلما كان ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم رجل من أصحابه. خلاص احنا عرفنا حكمك انت، ان حكمك انت الايش القتل، ان ينزلوا على حكم رجل من اصحابه. فقال هل ترضون بحكم سعد بن معاذ؟ قالوا نعم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان قد جرح في غزوة الاحزاب، وكان يمرض رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قطع له عرق في يده، هذا العرق يعني كان سبب موته رضي الله عنه. وهو كان قد دعا الله تعالى سبحان الله بعد أو في أيام الأحزاب، قال اللهم إن كنت كتبت أجلي فلا تقبضني حتى يعني أشفي صدري في بني قريظة أو كلمة نحوها، يعني إننا أرى يعني شفاء صدري من بني قريظة المجرمين دول. فسبحان الله فنزلوا على حكمه، فجاء سعد رضي الله عنه على حمار وجريح وحكم فيهم. وحصل طبعا حوار قبل ذلك، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يا رسول الله أحكمي نافذ على من ها هنا، وأشار يعني بوجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نافذ على كل من ها هنا أو كلمة نحوها. ومنه أخذ العلماء أن كما يقول الإمام النووي رحمه الله في لفظه قال فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين، وقد أجمع عليه العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. جواز التحكيم في أمور المسلمين، إنه حاكم يجي يحكم، إنسان يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يأتي برجل يحكم في أمر من أمور المسلمين. نعم. وفيه أيضا جواز المصالحة على حكم حاكم عدل صالح، جواز المصالحة على حكم حاكم عدل صالح للحكم، وأنه إذا حكم لزم حكمه للطرفين، وأنه إذا حكم لزم حكمه للطرفين، يعني في طرفين هيحكموا حد فيهم، لكنه حكم عدل عالم يعرف كيف يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يقول لهم حكمي لازم لأنه يحكم بحكم الله ورسوله. أما لو واحد ما عندوش علم ما ينفعش يقعد بين الناس يقول لهم حكمي لازم، لا يصلح ذلك، لأن حكمه قد يكون حكم إيش مخالف لحكم الله ورسوله. ولذلك يصح له والله أعلم أن يقول حكمي لازم إن كان لا يخالف حكم الله ورسوله. لماذا؟ لأنهم ارتضوا، الطرفين ارتضوا يكون بينهم هو حكم. قال عن أبي سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد هو قريظة كانت جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا إشكال مش كده؟ فلما دنا قريبا من المسجد، العلماء يقولون المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه مسجدا بقوى بجوار حصون قريظة عشان الجيش كله يصلي فيه، وقت الصلاة يجتمعوا ويصلوا في هذا المكان، فصار هذا هو المقصود يعني. قال فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، قوموا إلى سيدكم أو خيركم، لأن سعد بن معاذ هذا كان سيد الأنصار، كان سيد الأنصار. قال قوموا إلى سيدكم أو خيركم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه إكرام أهل الفضل بالقيام لهم إذا أقبلوا، إذا أقبلوا، هكذا احتج به جماهير أهل العلم لاستحباب القيام، فيه إكرام أهل الفضل بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتج به جماهير أهل العلم لاستحباب القيام. وقال قال القاضي وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس. هذه مسألة اختلف واضطربت عند بعض الناس، وهي أن بعض الناس حمل النهي عن القيام على أنه كل قيام، على أنه كل قيام، حتى كان ذلك سببا في سوء أدب كثير من الناس مع بعضهم البعض. ولذلك فالنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل على الصحابة فقاموا له فقال قد نهيتكم عن ذلك، قد نهيتكم عن ذلك. فهذا النهي أولا لم يكن لصورة صريحة معينة وهي قيام لقادم أو غيره أو نحو ذلك، ولذلك القاضي رحمه الله يقول ليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس، هذا هو المنهي عنه، وهو أن يكون الناس عند دخول الكبير أو عند جلوس الكبير هم كلهم في حالة إيش؟ قيام له. أول ما يدخل الكبير هم كلهم يعملوا إيه؟ يقفوا ويظلون إيش؟ واقفين وهو يظل جالس، هذا هو المنهي عنه. أما إذا قاموا له في استقباله فهذا من المستحب، إذا استقبلوه قياما هذا من المستحب، بعد ما يستقبلوه قياما يعملوا إيه بقى؟ يجلسوا كلهم زي ما هو جلس. أما المنهي عنه هو ماذا؟ أن يقوموا عليه وهو جالس، فهذا هو المنهي عنه، وهو قيام كقيام العجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيام كقيام العجم كانوا يقومون على كبرائهم ورؤسائهم، طول ما هو قاعد هم ما يعملوش إيه؟ ما يعودوش، يفضلوا هم واقفين عليه كده. ولذلك هذا هو المنهي عنه، هذا الذي فيه من سره أن يتمثل الناس له قياما. أما القيام للكبير وصاحب الفضل ويعني الوالد والوالدة ونحو ذلك فهذا مستحب، لأن هذا فيه إظهار نوع إيش؟ نوع توقير وأدب ومحبة ونحو ذلك. قال ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال يعني سعد تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، هذا هو حكم فيه، إنك يا رسول الله تقتل مقاتلتهم، الرجال يعني يقتلون، وتسبي ذريتهم، الذرية اللي هم مين بقى؟ النساء والصبيان. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، هذا حكم الله الذي كنت أريده. وسعد ما كانش حاضر، سبحان الله العظيم، هم ظنوا أن سعد ما كانش حاضر فهيجيب حكم إيه مختلف ولا حاجة. قال وربما قال قضيت بحكم الله. ثم قال: باب المبادرة بالغزو وتقديم أهل أهم الأمرين المتعارضين. باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. قال عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. قال: فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين هذا الحديث حكايته باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل كما أشرنا قبل ذلك وأخبره أن الله عز وجل يأمره أن يخرج لقتال بني قريظة وأنه يسبقه إلى هناك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي في الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين الظهر أو العصر إلا في بني قريظة. في رواية العصر وفي رواية الظهر. البعض العلماء يقولون هو ربما يعني التباس من الراوي، وبعض العلماء يقولون لا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين، باعتبار أن بعض القوم لم يكونوا قد صلوا الظهر وكأنه مثلا في مكان معين في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين، وفي أماكن أخرى القبائل ونحو ذلك بعضها لم يصلي الظهر أو نحو ذلك، تساءلوا: طيب نصلي الظهر قبل ما نمشي ولا حاجة؟ فقال: لا، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يصلين الظهر أو العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا رضي الله عنهم يتسابقون إلى بني قريظة، فبينهم في الطريق أدركتهم صلاة العصر، فقام قوم وصلوا أو فتوقف قوم في الطريق وصلوا، واستمر قوم آخرون في السير حتى وصلوا بني قريظة وصلوا هناك. فلما اختلفوا في الطريق قال الفريق الذي أصر على السير: قال: لا نفعل وإن فاتتنا الصلاة. فأما هؤلاء رضي الله عنهم الذين قالوا لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة وإن فاتتنا الصلاة، فهؤلاء رضي الله عنهم تمسكوا بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بنصه. وأما الآخرون فاجتهدوا أيضا في أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقصد منه الظاهر إلى هذا الحد، لا يقصد منه ظاهره إلى هذا الحد وهو أنه لو خرجت الصلاة، إنما يقصد منه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإسراع وعدم التأني ويعني التراخي في ذلك، وإنما عليكم بالإسراع، وليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا الصلاة حتى تخرج عن وقتها. وهذا هو طبعا الفهم الأقرب، هذا هو الأقرب أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل هو هذا الفهم، وهو المسارعة وعدم التواني، وليس مسألة أن الناس تخرج ولو فاتت الصلاة يتركونها، لا، ليس هذا هو في الحقيقة الفهم الأرجح. ولذلك كلاهما اجتهد رضوان الله عليه، كلاهما اجتهد، هؤلاء اجتهدوا في معنى وهؤلاء اجتهدوا في معنى. هؤلاء أخذوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرهم الذين قالوا لن نصلي إلا في بني قريظة، والآخرون قالوا لا، مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نسارع في الخروج، ليس مجرد أن احنا وليس هو مسألة أن احنا نؤخر الصلاة حتى لو خرج عن وقتها، إنما المقصود المسارعة. وعليه فإننا نسارع وفي ذات الوقت نصلي إذا أدركتنا الصلاة. فكلاهما مجتهد، كلاهما مجتهد، وكل مجتهد ها أيوة مصيب للأجر، كل مجتهد مصيب للأجر. لكن ما هو طبعا في طائفة من العلماء على انه كلمة القاعدة يعني كل مجتهد مصيب، في طائفة العلماء عليها، لكن الصحيح في الحقيقة ان كل مجتهد مصيب نعم للأجر، حاصل له أجر، انما كل مجتهد مصيب للحق لا. الصحيح ان الحق ايش؟ واحد، واحدهما هو الذي اصاب، احدهما الذي اصاب، نعم، او احد المجتهدين هو الذي اصاب، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله اجر، فدل على ان هناك مصيب للحق وهناك مخطئ في اصابه الحق. نعم. الامام النووي رحمه الله عليه لا، هو الحقيقة انه ليس من باب التنوع، لكن هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفهم لان هذا يحتمل في الفهم، لكن هو لا يحتمل من حيث الاحكام، لا يحتمل من حيث الاحكام. ولذلك انا هقرأ كلام للامام النووي رحمة الله عليه، قال واما اختلاف الصحابة رضي الله عنه في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها، فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة بالذهاب إليه، ده المفهوم في الحقيقة، المبادرة بالذهاب إليه، وألا يشتغل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث أنه تأخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل بيقول لهم روحوا صلوا في بني قريظة وأخروا الصلاة، هو ده مفهومه، ولا اذهبوا إلى بني قريظة ولا تتشغلوا بشيء آخر من الأمور الأخرى؟ نعم. فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين خافوا فوت الوقت. وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون فعلا، حتى وإن أخطأ بعضهم لكنه لم يعنفه من باب ماذا؟ أن هذا اجتهد وهذا اجتهد، أحدهما أصاب الحق، ها أحدهما أصاب الحق، هو ده الراجح وده الصحيح على فكرة. اللي هو بيقول كل مجتهد مصيب بيستدل أيضا بإيش؟ بهذا الحديث، اللي بيقول لكل مجتهد مصيب بيستدل بهذا الحديث، وبيعتبر إن هم دول مصيبون وهؤلاء مصيبون، وهذا غير صحيح. ولا الصحيح أن الفريقان لم يعنفهما النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل أنهما مصيبين، إنما من أجل ماذا؟ أنهما مجتهدين. أما من أصاب فهو واحد، من أصاب فهو واحد، قال لأنهم مجتهدون، ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا. الحديث فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس، اللي هو أنه رأي بقى ها اللي هم صلوا في الطريق فعلا، دول دلالة على العمل بالمفهوم والقياس، ان هم قالوا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه الا نتشاغل عن اي شيء اخر، لكن ليس مقصود تأخير الصلاة، وده اللي خدوا بالمفهوم والقياس. اما من اخذ بالظاهر فهم الذين قالوا ولو فتتنا الايش؟ الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده، إذا بذل وسعه في الاجتهاد. وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد. الإمام النووي بيعلق بيقول: وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب، يعني من يقول بهذا قد يستدل بهذا الحديث. وللقائل الآخر أن يقول، القائل الآخر اللي هو بقى ليس كل إيش مجتهد مصيب للحق، وللقائل الآخر أن يقول: لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لحد فيهم أنت الإيه المصيب، أو قال لهم أنتوا الاثنين مصيبين، يعني ما قال لهمش كده، إنما ترك الإيش التعنيف، بل ترك تعنيفهم. ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد، إن المجتهد لا يعنف لأن المجتهد ده مأجور. نعم. وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد، والله أعلم. نأخذ آخر حديث، هذا الحديث. قال: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة. باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. قال: عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما رضي الله عنه وأرضاه. قال: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. يعني أن هذا الحديث يؤخذ منه هذه المسألة ابتداء، والحديث يحكي موقفا كان يوم خيبر، يوم خيبر، وذلك أن المسلمين لما حاصروا خيبر فاشتد الحصار على اليهود، فكان من بين المواقف التي حدثت أن يهود ألقوا هذا الجراب كأنه والله أعلم يتخلصون منه، يتخلصون منه، لأن اليهود حرم عليهم ماذا؟ الشحوم، حرمت عليهم الشحوم، فحرام عندهم يأكلوا الشحوم، الشحوم اللي هي الدهون بتاعت دهون الدواب، يعني ما تذبح هذه الشحوم. سبحان الله. ورضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قال: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. قال: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حكاية الحديث هي أنه كما أشرنا قبل ذلك، يوم خيبر حصر المسلمون حصون خيبر واشتدوا يعني في حصارهم، وكأنه في يعني هذه الأثناء ألقى بعض يهود هذا الجراب، والجراب عبارة عن وعاء من جلد، عبارة عن وعاء من جلد يعني زي الشوال كده إن صح التعبير، يعني فيه شحم، شحوم يعني بعض الذبائح أو نحو ذلك، واليهود حرام عليهم أن يأكلوا هذه الشحوم، وكأنهم تخلصوا منها أو نحو ذلك فألقوها من الحصون، فسقطت عند الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن مغفل وهو حول الحصن يعني واقف. قال: فالتزمته، شوف الوصف هذا هو نفسه رضي الله عنه اللي بيصف، فالتزمته يعني حريص جدا حتى أخذ الجراب، يعني بالتعبير العام عندنا يعني لقى الإيه، وهذا إن دل يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء على أشد ما يكون رضي الله عنه. ولك أن تتصور ماذا لو أننا الآن لا نقول ألقي إلينا جراب من شحم، إنما أهدي إلينا جراب من شحم، ماذا سيكون حال من أهدي إليه؟ الجواب أقول لكم: قد رأيت هذا المشهد مرات متكررة من إخوة ملتحين، وأنا لا أقول من بعض حتى الناس يعني العامة من ملتحين يعرفون يعني ضوابط ربما بعض أحكام الشرعية، أهدى إليهم إخوانهم في عيد الأضحى بعض اللحم وفيه دهون كثيرة، يأتيني يشكون، شفت فلان يا شيخ بعت لي اللحمة كلها دهنة بعتها له ورجعتها له، اللحمة فيها ايه؟ فيها شوية دهون، يروح مرجعها لأخوه المسلم. انظر هذا لا يجوز طبعا، حتى لو أنه أرسل إليك أسوأ ما عنده جزاه الله خيرا أنه تذكرك، وإن شئت أنت أن ترد له الهدية بأحسن منها فافعل، إن لم ترد فلا شيء عليك، لكن أن تردها عليه فهذا لا يجوز أصلا. ولذلك تخيل أنت حال الصحابي رضي الله عنه، شوية دهن رميينهم اليهود، يوم هو ياخذهم يعمل فيهم ايه؟ ماسكهم وبعدين بيعمل ايه؟ بيشوف في حد شايفه ولا لا؟ من شدة الجوع الحاجة احيانا بتولد نوع من الايش؟ الحرص، فمن شدة الجوع هو خد شوية الدهن وعمال يبص يشوف حد، بيبص لقى مين؟ لقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شايفه. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله وسلم متبسم من ايه؟ من يعني حال الصحابة، هو رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ان كيف الصحابي هذا شوية دهن مرميين فرحان بهم الفرحة دي كلها، فأغناهم الله عز وجل بعد ذلك، وفتح الله عز وجل لهم خيبر، وفتح لهم بعدها مكة، وأعطاهم الله مغانم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعل يعني من بين ما يعني ذكرني الموضوع أنه نريد أتكلم في موضوع عمر رضي الله عنه في رمضان بعد الدرس إن شاء الله نتشاور. قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، أنا ذا خلي كله لي أنا، مش هدي حد حاجة. وهو لعله ليس بخلا منه رضي الله عنه، وإن كان البخل لا يقدح في الصحابي، لكن لعله من شدة الفقر حصل له من لؤلؤ من الإيش؟ من الحرص في اللحظة دي فقط، أو ربما هم كانوا قليلين، أو في هذه اللحظة للشدة. وإلا أم إسماعيل عليها السلام قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. كانت زمان زمزم دي إيه؟ ده مكشوفة كده وماء بيجري وبمكشوف وكل الناس تاخد منه وهو بيجري، لكن هي من حرصها رضي الله عنها خافت ان المية يحصل لها ايه، تقوم تنساب كده وما تلاقيش بعد كده مية، ما تعرفش هي بقى ان ده بير معجزة. نعم. قال باب جواز الاكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. فهذه هي المسألة من هذا الحديث. ذكر الامام النووي رحمة الله عليه بعض كلام العلماء حول هذه الاحكام في هذه المسائل. اول ذلك انه جمهور العلماء على جواز اكل شحوم وذبائح اليهود. الشحوم دي عبارة عن ايه؟ جزء من ذبائح اليهود، وان كانت محرمة عليه، وان كانت محرمة عليه. وقال قال المفسرون المراد بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب، المراد به ماذا؟ المراد به جميع اللحم، ولم يستثني الله عز وجل منها شيئا، أي لحم من لحوم أهل الكتاب سواء كان الشحوم أو كانت غيرها، فكل ذلك داخل في الحل. أي نعم. أيضا الجمهور على حل ذبائح أهل الكتاب وإن لم يسموا عليها، جمهور العلماء على حل ذبائح أهل الكتاب وإن لم يسموا عليها. طيب قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا بأن هذا معناه لا تأكلوا مما ذكر غير اسم الله عليه. يعني إذا ذكروا المسيح أو ذكروا الكنيسة أو ذكروا مخلوقا فلا تأكله وعليه. فذبائح أهل الكتاب تجوز وإن لم يسموا وإن لم يقولوا باسم الله هم بيذبحوه، لكن ما تكلموش جائزة. لكن لو قالوا باسم المسيح باسم الكنيسة باسم كذا هذا الذي لا يجوز. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أجمع العلماء على جواز طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر الحاجة، يعني أثناء المعركة في بلاد الكفار، فالمسلم المقاتل المسلم ممكن يأكل من أي أكل يجده في أثناء المعركة من أكل من؟ من أكل الكفار يأكله، مش هيقال ده غلول، يعني لا يقال هذا غلول، يأكل لكن يأكل على قدر الإيش؟ حاجته، يأكل ويشبع ونحو ذلك، لكن لا يحمل منه شيئا إلى بلاد الإيش؟ الإسلام، ما ياخدش معاه وهو راجع. طيب اللي هو خده ده لو فرض خده حكمه ماذا؟ أنه من الغنيمة، أنه من الغنيمة، يرد إلى الغنيمة، يرد إلى الغنيمة. وأيضا أجمع العلماء على أنه يجوز لبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في دار الحرب، أيضا أكلهم وكذلك السلاح بتاعهم والثياب بتاعتهم، يعني ممكن واحد يلبس ملابس المقاتل أو المدني الكافر لو في حالة الحرب ياخد ملابسهم ويلبسها أثناء القتال، إنما ما يحملش معاه حاجات بعد كده وهو رايح فين؟ بلد الإسلام، لأنها تدخل في حكم الغنيمة. نقف على باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه الأيام المباركة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.